فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو العلم النافع والعلم الغير نافع، وكيف أجعل علمي نافعا؟ أثابكم الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، هذه مسألة عظيمة، لو جلسنا إلى الفجر في العلم النافع ما انتهينا منه، ولا ملت الآذان ولا سائمة النفوس الحديث عنه، وهو سعادة الدنيا والآخرة. وبالمناسبة كثير من المسائل تأتي عامة ونركز فيها على جوانب خاصة، ولا يعني هذا أننا نشملها وأن الجواب يقصد به العموم. كثيرا ما نتعرض إلى جوانب محددة حتى إذا طرقت أكثر من مرة أمكن علاج أكثر من قضية، هذا حببنا أن ننبه عليه عموما. كثيرا في الأجوبة نركز على جوانب معينة نحس أن الحاجة إليها أكثر، وقد يكون هذا أفضل في نظرنا، أنه بدل ما يتكلم الإنسان بشمول يتكلم من جميع الجوانب فقل أن يمسك الناس شيئا يركز على جانب معين. فنقول هذا براءة أن يكون جوابنا يعني شافيا كافيا، لأن البضاعة مزجاة، نريد أن نعتبر التقصير. العلم النافع هو الذي يزيد من الإيمان بالله عز وجل، أساس العلم المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وكل ما زاد العبد إيمانا بالله وارتقى درجته إلى أعلى درجات الإيمان وهي مرتبة الإحسان فهو العلم النافع المقرب إلى الله. ويدل على ذلك أن الله ربط العلم بتوحيده، قال سبحانه: إنما يخشى الله، فجعل الخشية التي هي من توحيد الله عز وجل جعلها في العلم والعلماء، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم النافع أساسه المعرفة بالله عز وجل، ومن كملت معرفته بالله سبحانه وتعالى كملت معرفته بشرعه ودينه وحلاله وحرامه وحكمه ونظامه سبحانه وتعالى، الذي نظم به الخلق ورتب به العباد على أتم وأجمل وأكمل ما يكون الحكم والترتيب. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فإذا عرف الله المعرفة التامة استسلم لحكمه، واعتقد اعتقادا جازما أنه لا أتم حكما ولا أحسن حكما ولا أعلم بالخلق من الله جل جلاله، هذا هو المدخل. ولذلك تجد طالب العلم الذي يكثر الأسئلة والتعليلات، ولماذا كذا ولماذا كذا ولماذا كذا، لا يقصد بها زيادة إيمانه، إنما هي شبهات في قلبه قل أن يفلح قل أن ينجح. ومن هنا كان يقين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يقينا تاما كاملا، فكان علمه ومعرفته أتم وأكمل. وعلى هذا ينبغي على طالب العلم أولا إذا أراد علما نافعا أن يدرس الإيمان بالله في قلبه، ليصبح قلبه لله عز وجل بالتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثانيا، إذا تمت المعرفة بالله عز وجل فعليه أن يدرك أنه لن يكون علمه نافعا إلا باتباع الكتاب والسنة، فهما النوران والبينة الواضحة على السداد والصواب الذي ينتهي إلى النفع، لأنه لا نفع إلا في الصواب ولا نفع إلا في الهدى. والعلم النافع هو العلم القائم على الصواب وعلى الحق، وعلى هذا لن يصيب الحق ولن يعرف معلمه ولا سبيله ولا طريقه ولا هاديه ولا دليله إلا بالكتاب والسنة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ولذلك تجد العلماء الذين فقهوا عن الله في كتابه وفقهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنتهم أعلم الناس وأعرف الناس، وعلمهم أكثر نفعا وأكثر خيرا للأمة. فإذا علم الكتاب والسنة دعاه ذلك، إذا علم أن الطريق للعلم النافع الكتاب والسنة حرف على أن لا يقدم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندها يحوز أوامر الشرع ونواهيه من المعين الصافي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن يهتدي إذا آمن بالله واستقام قلبه بتوحيد الله عز وجل وحرص على اتباع الكتاب والسنة، حرص على التأثي بالسلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع التأثي. كيف تعلم وما هي طريقة تعلمهم؟ وكيف كانوا إذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا وتحذيرا وتبشيرا، كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم حينما كانت تنزل الآية لا يقدمون ولا يؤخرون ولا يناقشون ولا يغيرون ولا يبدلون، إنما مستجيبون مبادرون محبون بإسلام واستسلام. وعندها إذا تشبه بالصحابة رزق ما رزقه الصحابة رضي الله عنهم، لأنه لم يرزق أحد علما نافعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أتم مما رزقه الصحابة رضي الله عنهم. فإذا وفقه الله عز وجل إلى هذا الأمر حرص على أن يأتسي بالصحابة فيقرأ في السنة والسيرة ويكثر الإمعان والنظر إلى حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الوحي. لن يكون العالم نافعا بعلمه إلا إذا كان متأملا بالسيرة، متأملا للحوادث والوقائع التي وقعت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الوحي. فإذا علمت أحوالهم حرص على التأثي بهم وتطبيق ذلك والعمل به بالمبادرة والسرعة. وعندها إذا وفق الإنسان لهذه الأشياء فلا شك أنه قد أصاب المفاتيح للوصول إلى العلم النافع. يكون العلم نافعا حينما يرزق الإنسان البصيرة، هذه من الأسباب التي تعين بعد تهيئ هذه الأمور. يكون لأن ربما كان عنده إيمان بالله عز وجل، استقام على دينه وشرعه بالتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وعنده اتباع الكتاب والسنة، وعنده حرص على اكتساب السلف الصالح، لكن ما عنده تلك الهمة الصادقة وليس عنده ذلك الحرص الشديد، فعليه أن يربي في نفسه الكمالات. لأن العلم يكون نافعا حينما يكمل الإنسان، وإذا كمل طالب العلم في نفسه كمل في تعلمه وتعليمه وعمله بعلمه، وحينئذ تجده في الكمالات. وهذا لا يكون إلا لصاحب همة صادقة. تكون عندك همة صادقة، والهمة الصادقة تستلزم أنك دائما تضحي بوقت، تضحي بجهدك، سيكون علمك نافعا حينما تكون عندك نفس ساعية للخير. وإذا تعلم حرص على أن يكون علمك في أعلى المراتب. يعني مثلا لو أن شخصا أعطي محبة العلم ورزق محبة العلم فجاء يتعلم فتعلم بعض المسائل ولم يستوفيها كلها، وسئم ومن ما كان عنده عزيمة، سيقف بعد 20-30 سنة ويضعف. لكن إذا كان حاصل المسائل في كتاب الطهارة مثلا 100 مسألة تجده لا تقف نفسه إلا عند 100. من هم صادقا يطلب الكمالات في العلم، وطلب الكمالات في العلم أن يبدأ أول شيء بالقليل، فإذا بدأ بالقليل وأتقنه انتقل إلى ما يطيقه ما هو فوقه، وهكذا يتدرج في بدايات الطلب يخرج من نجس العلم بمسألتين يضبطهما ويحفظهما، ثم بعد ذلك يصل به الحال إلى أن لا تفوته مسألة مما يقال في المجلس، ثم بعد ذلك يصل إلى درجة أنه يجلس ويضبط ويفهم ويعي حتى أنه ترد عليه إشكالات تتمم بها المسائل التي أخذها. وهذه فتوحات من الله عز وجل يؤثر فيها الإخلاص، يؤثر فيها الحب لهذا العلم، يؤثر فيها الأدب مع العلماء، يؤثر فيها أسباب كثيرة من العمل الصالح ونحو ذلك تزيد من فتح الإنسان حتى يكون علمه نافع. لا يكون علمه نافع إلا إذا كان في الكمالات، ولا يكون في الكمالات إلا إذا كان الطالب نفسه في الكمالات. السلف الصالح رحمهم الله انتفعوا بعلومهم لما نفعهم الله عز وجل بمعرفة قدر هذا العلم، وضحوا له وتعبوا من أجله. لقد كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك حجة وعمرة. هذا أنس رضي الله عنه، يراجعونه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مفردا بالحج أو متمتعا أو قارنا، فقال ما تعدوننا إلا صبيانا. وأنس هو من صغار الصحابة، جاء إلى النبي وأخذته أمه وهو صغير السن حدثا، ومع ذلك سمع وكبر حينما كبرت همته، فيكون علمه نافع. ولذلك لما كبرت همته ما رضي أن يكون في مكان إلا تحت الناقة، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء في حجته حتى يسمع ماذا يقول النبي. ما تعدوننا إلا صبيانا، من هذا الذي مثل أنس عرف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة الوحي حتى يجلس في آخر الصحابة فيخفى عليه حاله قال أبدا، وهو صغير السن جاء تحت الناقة، ما تعدوننا إلا صبيانا. لقد اللام وقد التي تزيد التحقيق، لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله 100,000. هو يقول عن نفسه: أنظر أمامي فأرى الناس مد البصر، وأنظر ورائي فأرى الناس مد البصر، ثم يأتي تحت الناقة فين؟ في الميقات. يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصدق هذا الكلام، كل الإشكال في ابتداء الإهلال، فيقول لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لمن يحدث هذا؟ لمن عنده همة صادقة، لمن يعرف فين العلم. أئمة السلف سقطت عمائمهم في مجالس العلم وعلى أبواب العلماء، وابن عباس رضي الله عنهما يأتي في عز الظهيرة على باب زيد بن ثابت يقول لقد كنت آتي أقرب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو سألت أن يأتيني لأتاني، لو سألت قلت أريدك لجاءني، لأنهم يجلون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون حقهم وقدرهم، ولو سألت أن يأتيني لأتاني، فأمضي إليه فأجده نائما في الظهيرة فلا أوقظه، ولو شاء أن يوقظه لأيقظه، ولو قال لأهل بالباب فلان لاستيقظ من نومه فينام على عتبته. هذا النوم والأخذ بخطام دابة زيد بن ثابت هو الذي جعل الله به علم ابن عباس بفضله سبحانه وتعالى، ثم بالأخذ بهذه الأسباب هو الذي ساد به ابن عباس رضي الله عنهما، حتى قال الراوي لقد شهدت من ابن عباس في حجة من حججه حينما استخلفه على الحج أمر علي رضي الله عنه، أنه قام فخطب الناس في يوم عرفة ففسر سورة النور لو سمعته الروم لأسلمت. ويقول الراوي أذن لي ابن عباس أن أدخل الناس، فقال من كان يريد العربية ولسان العرب فليدخل، ثم دخلوا حتى ملأ المجلس، ثم قال إخوانكم، ثم قال من كان يريد القرآن وعلومه فليدخل، فدخلوا حتى ملأ المجلس، ثم قال إخوانكم، ثم قال من كان يريد السنة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليدخل حتى ملأ المجلس. ما يأتي العلم بالتشهي، ولا يكون العلم نافعا بالدعاوى العريضة وبالدعاوى المريفة. هناك أمور يتقرب بها الإنسان إلى ربه، يري الله من نفسه هذا الصدق والعزيمة مع الأدب الجم والخلق العظيم، حتى يضرب في طلبه للعلم المثل الأعلى، يكون علمك نافعا بفضل الله، ثم إذا استجمعت أخلاق الإسلام. ولذلك تجد الذي يعمل بالعلم ينتفع أكثر مما لا يعمل به من لا يعمل به. ويكون علمك نافعا حينما تعلم أن العلم ما هو باللسان ولا بتحذير الكلمات ولا بتمليق العبارات والجمل، أصل العلم خشية الله، أن تربي في نفسك خشية من الله سبحانه وتعالى فتعمل بهذا العلم. فإذا عملت بهذا العلم صرت نافعا، لأنه ما ينظر أحد إليك إلا تذكر الله، ولا ينظر إلى قولك وعملك إلا استقام على طاعة الله، عندها يكون علمك نافعا. فإذا حصل الإنسان هذه الأسباب واستجمعها يكون العلم نافعا، حينما يحرص الإنسان على ألا يمضي عليه، ألا تمضي عليه ثانية فضلا عن دقيقة، فضلا عن ساعة، فضلا عن يوم، فضلا عن أسبوع، فضلا عن شهر، إلا وقد عمل لهذا العلم بما يرضي الله. أدركنا من العلم من لا يستطيع أن يفرق، والله إن من طلبة العلم من كان يدخل لقضاء حاجته، يقول ما يضع الوقت في شغل مسجل خارج أكرمكم الله الدورة، مو أساسنا فقط أن يسمع بعض، كما أثر عن أبي حاتم رحمه الله أنه كان حتى إذا دخل لقضاء حاجته يأمر ابنه أن يقرأ حتى لا يضيع الوقت فيه دون أن يستزله في العلم. علم النافع هو السمو بالنفس إلى الدرجات العلى، ثم هذا يستلزم ألا تبالي بالفتن والنحن، يستلزم ألا تنكسر، ينكسلك في الإسلام عود، ولو رأيت الناس أهملوا أهل العلم، ولو رأيت الفتاوى الرخيصة، ولو رأيت من تصدر للعلم، ولو رأيت إهانة أهل العلم، بالعكس يزيدك قوة وشكيمة وصبر. ولو رأيت أهل العلم انشغلوا عنك، ولو رأيت أن المجالس قليلة، ولو رأيت أن الدروس قليلة، فأنت في طاعة الله، علمك نافعا ولو كان كلمة، ولو كان جملة، ولو كان عبارة. فإذا ثبت نفسك وصدقت عزيمتك في محبة الله عز وجل، وضحيت ولم تبالي بما يأتيك من الفتن، قوي عودك في الإسلام، فصار نفعك على أتم ما يكون النفع وأجمل. ولذلك ما وجدنا مشائخ الإسلام وأئمة والأعلام قد فطروا في دواوين المجد هذه الصفحات المشرقة في العلم والتضحية للعلم إلا حينما وجدناهم بفضل الله قد قدموا الثمن الغالي في هذا العلم. ولذلك نجد من أهل العلم من ضحى بالعلم إلى آخر رمق من حياته وهو حريص على تبليغ العلم ونفع المسلمين، بل منهم من كان في مرض الموت اشتد عليه الموت وهو لا يزال يروي أو يذكر أو يبين شيئا من العلم. نعم يكون العلم نافعا حينما يريد العبد وجه الله ويبتغي ما عند الله ويتبع ويحب ويلتزم بأولياء الله عز وجل. كذلك الوصية الأخيرة البعد عما يكسر عزيمة الإنسان في الخير ويكسر عزيمة الإنسان في العلم. العلم أن الإنسان تضعف عزيمته في العلم بالفتن. من أعظمها أن تكون الفتن في نفس العلم، أما الفتن في خارج العلم من الشهوات والشبهات لا إشكال أنها تكسر عود الإنسان عموما، لكن في نفس العلم من الغرور. فإذا اغتر سلب النفع في علمه، فتجده إذا اغتر ربما ينال درجة عالية دكتوراه مدرسي يجلس في جوار الرجل يلحن في القرآن لا يستطيع أن يقيل له حرفا، يقول أنا أرد على مثل هذا، فعنده لا ينتفع بعلمه. وعنده تجده قد سمى وعلى بعلمه فلا يستطيع أن يعلم أحدا أي مسألة، فعندها يحرم حتى لربما لا يتكلم في يوم إلا بالكلمات المعدودة ويعد نفسه من الأئمة والعلماء، نسأل الله السلامة والعافية. فيكون علمك نافعا بالتواضع والبعد عن هذه الأخلاق المشينة والفتن التي تكسر عزيمتك في الخير. تكون متواضعا، تكون محتقرا لنفسك. أدركنا أهل العلم الذين يحسبهم ملان ذكيهم على الله من وجدنا فيهم تأثي بالسلف الصالح، ما وجدنا أحدا منهم ارتفعت درجته في العلم إلا ازداد تواضعا، وأيضا ازداد خوفا من الله عز وجل. وعلامتان: العلامة الأولى للعالم الذي نفعه الله بعلمه أنك تجده كلما ازداد علما كلما ازداد فرارا من الفتاوى وخوفا من تحمل المسؤولين. فتجده مع علو علمه بالضبط وكذا كلما ازداد معرفة وعلما كلما ازداد خوفا يتكلم، لما ازداد معرفة بالله عز وجل. وجدنا علماء عابدة إذا تكلموا سكت العلماء وسكت الأئمة، يسأل الرجل منهم عن المسألة فيقول الله أعلم، ويختار أن لا يتقحم نار الله عز وجل بل وعنده العلم. فتجد بعض الضعاف يقول يا أخي طيب هذا إذا سكت تكلم غيرهم. ليست القضية قضية يسكت تكلم، هناك أمور بين أهل العلم وبين ربهم. ولذلك ينبغي على طالب أن يربي في نفسه الخشية من الله عز وجل، وأنه كلما ازداد من علم ازداد تواضعا. على العكس العلم غير النافع هو الذي صاحبه جرأة، فتجده معجبا بنفسه كلما كل ما له يتقدم حتى يهوي والعياذ بالله في نار جهنم. فتجده طويل بعلم في بداية طلبه العلم، ثم يتصدر حتى يفتح له درسا في مسجده، ثم يفتح له دروسا في مدينة، ثم يصبح يتكلم حتى يبتدي يجتهد في مسائل لو عرضت على دواوين العلم وإن تجده الواحد منهم على ركبته خوفا من الله أن يقول فيها كلمة. وهذا تجده من أسرع الناس به، ولا يقف عند هذا الحد بل يعقد على العلماء ويستدرك على الفتاوى ويصحح فتوى فلان ويرد فتوى فلان ويجلس مع العامة لكي يقول فلان أحسن من فلان أو أضعف من فلان، وعندها تكون قاصمة الظهر. فنسأل الله بعزة وجلال يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.